السؤال يقول السائل فيه: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا العلم ولو في الصين؟ قال نقاد الحديث: إنه حديث ضعيف. وقال ابن حبان: لا أصل له. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ولكن أحكام ابن الجوزي طبعا عند المحدثين لا تقبل أصلا. فهو قيل إنه ضعيف وقيل إنه لا أصل له، اطلبوا العلم ولو في الصين.